وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، معلوم من منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الحد للإيمان كان مفترق طرق بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق الزائغة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية ومن نحى نحوهم. وهذا الحد والتعريف للإيمان هو الموافق للنصوص الشرعية، وليس الغرض من هذه الكلمة هو تقرير هذا التعريف وحشد الأدلة عليه، فهذا معلوم عندكم معشر أهل السنة والجماعة. ولكن ما هو مقتضاه العملي؟ كان السلف رحمهم الله يقولون: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل. فالعمل ينبئ عن صدق الإيمان في القلب، وعنوانه كما يقولون الظاهر عنوان الباطن. فمن ادعى الإيمان من غير عمل فهو كاذب في دعواه، وإيمانه المدعى غير صحيح، فلا بد من العمل. والناس يتفاوتون في إيمانهم بسبب تفاوتهم في العمل، سواء كان عمل القلوب من الخوف والرجاء، هذه كلها من أعمال القلوب، أو التوكل على الله عز وجل، أو الرغبة فيما عند الله، وكذلك الرهبة من عذابه سبحانه وتعالى ونقمته، كل هذه أعمال قلبية، والخشية والإنابة والإخلاص والصدق، هذه كلها أعمال قلبية العبد مطالب بها، أو أعمال الجوارح من صلاة وصدقة وصوم وحج وغير ذلك من الأعمال، وهكذا أعمال اللسان من تلاوة القرآن ومن الذكر بأنواعه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك مذاكرة ومدارسة العلم، فكل ذلك من العمل. الذي به يرتقي العبد في درجات الإيمان. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم ازدادوا درجات في الإيمان، والسبب هو عملهم، ومن هذا العمل طلب العلم، طلب العلم، فجدوا في تحصيل العلم، امتلأت أوعية قلوبهم بالعلم الذي به تعرفوا على صفات الله سبحانه وتعالى، وتعرفوا على أسمائه، وتفقهوا في دينه، فازدادوا له عظمة، وازدادوا له خشية. نعم، فما ارتقوا في الإيمان وصاروا في الدرجات العلا إلا لأنهم سبقوا في هذا العمل الجليل، سبقوا في هذا العمل، العلم النافع، التفقه في دين الله عز وجل، التفقه في التوحيد، والتفقه في السنة. فإذا الناس يتفاوت إيمانهم بتفاوت ماذا؟ أعمالهم القلبية وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. أيها الناس، الإيمان هو الذي يدفع بك إلى الخير، هو الذي يدفع بك إلى الخير، وكما سمعتم تحصيله بالعمل. فكلما عملت واجتهدت في طاعة الله عز وجل زادك الله إيمانا، وإذا ازددت إيمانا دفع بك هذا الإيمان إلى العمل. فالإيمان هو الذي يصنع العجائب ويجعل من أصحابه رجالا حقا، الإيمان. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. لما اهتدوا ارتفع إيمانهم، ولما ارتفع إيمانهم ارتقوا وسابقوا في الأعمال، سابقوا في الأعمال. والذين اهتدوا زادهم هدى. ويذكر الإمام النووي زادهم هدى وأتاهم تقواهم، يذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم في كتاب الإيمان في بعض المواطن، ذكر أن المؤمن يحس بزيادة الإيمان ونقصانه ضرورة، ضرورة، فعند أن يقرب من الله سبحانه وتعالى ويعمل يحس بزيادة الإيمان، يحس بقربه من الله عز وجل، وكذلك يشعر بالطمأنينة والسكينة والخشية، يحس بها. وإذا ابتعد عن العمل الصالح يحس بقسوة وضعف ووحشة، بقدر بعده يكون ذلك الإحساس، وبقدر قربه يكون ذلك الإحساس. هذا كما ذكر رحمه الله النووي أن العبد المسلم يحس به ضرورة، وقوله ضرورة أنه لابد، لابد من هذا الشعور. وكما قال رحمه الله: ولا ينكر هذا إلا مكابر من أمثال الجهمية والمرجئة الذين لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، ينكرون هذه الحقيقة مكابرة. فكلما اقتربت من الله عز وجل، ومعنى ذلك أنك عملت الأعمال الصالحة، تعبدت لله عز وجل، تعبدت لربك سبحانه وتعالى بأنواع من العبادات البدنية والمالية وكذلك الأعمال المتعدية، نفعها متعد كالصدقة والجهاد والأمر بالمعروف النهي عن المنكر، تعليم المسلمين، النجدة، تعاون على البر والتقوى، وهذه أجرها أعظم، هذه أجرها أعظم. أو الأعمال اللازمة التي نفعها مقتصر عليك كالصيام وكالصلاة كالذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك، وهكذا الأعمال الظاهرة كما سمعتم، والأعمال الباطنة من الصدق والإخلاص لله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى واليقين بكل ما أخبر الله في القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإيمان بالغيبيات، الذين يؤمنون بالغيب كما قال الله عز وجل. هذه كلها ماذا؟ أعمال، هذه كلها أعمال. فإذا قمت بهذه الأعمال ازداد إيمانك وازددت تسابقا وتنافسا في العمل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وقرب الله عز وجل لك هو ماذا؟ إعانته وتوفيقه وتسديده، لأنك يا عبد الله ما تستطيع تسجد لله سجدة إلا بعون الله، وما تستطيع أن تسبح له تسبيحة إلا بعونه جل وعلا وبتوفيقه، فهو الهادي وهو الموفق وهو المسدد. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، والعكس بالعكس. إذا ابتعدت عن الله عز وجل تركك، نسوا الله أي تركوا دينه ولم يعملوا بهذا الدين، نسوا الله فنسيهم، ومعنى فنسيهم أي تركهم، وليس النسيان هنا بمعنى الذهول، حاشا لله عز وجل أن يوصف بالذهول، فالمراد فنسيهم أي تركهم، والنسيان يأتي بمعنى الترك، أما النسيان الذي هو بمعنى الذهول فهذا منفي عن الله، لا يضل ربي ولا ينسى. نسوا الله فنسيهم أي تركهم ووكلهم إلى أنفسهم، وكلهم إلى أنفسهم، فافتقدوا التوفيق وافتقدوا التسديد وافتقدوا الهداية من الله، لأن الله عز وجل ما يمن على العبد بمزيد من الهداية إلا إذا اقترب كما سمعتم، والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أما إذا ابتعدوا فالله عز وجل ماذا؟ يكلهم إلى أنفسهم، يخرجون عن كلاءته ويخرجون عن حفظه. قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم، ضعف الإيمان من قلوبهم ومالوا إلى الزيغ، مالوا إلى الزيغ. أما إذا ارتقى الإيمان في القلب فإنه يميل إلى الهدى، يميل إلى الهدى. فإذن الحاصل علينا أن نعمل، وها نحن في فسحة، في فسحة، فسحة الحياة قبل الموت. اغتنم خمسا، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. فما زلنا على قيد الحياة، ما زالت الفسحة أمامنا للعمل، للارتقاء في الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى يجازي العباد يوم القيامة بحسب إيمانهم، حتى أهل الجنة في الجنة درجات بحسب إيمانهم، ولكل درجات مما عملوا، مما عملوا. وهكذا أيضا أمامنا فسحة الصحة، اغتنم صحتك قبل مرضك، في صحة ناتي إلى المسجد، نمشي على رجولنا، نقوم ونقعد، نستطيع نصلي ونكثر من الصلوات النوافل ونحافظ على الرواتب، نستطيع نصوم، نغتنم ذلك، نستطيع نزكي، نستطيع نتلو القرآن، نستطيع نذكر الله عز وجل، نعمل، نعمل، نتزود. وكذلك نغتنم قوتنا وشبابنا قبل الهرم، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. بعض الشيبات الآن يتمنى أن يكون شبابا من أجل أن يحفظ العلم، يتمنى أن يكون شبابا من أجل أن يحفظ العلم، أن يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويجول بعلمه، وأن يقوم يجاهد في سبيل الله، وأن ينصر دين الله، وأن يفعل ويفعل من الأعمال التي تحتاج قوة في البدن، لكنه صار شيء. فنحن نغتنم، نغتنم شبابنا، قوة الشباب، نغتنمها في الخير، خاصة في باب العلم، خاصة في هذا الباب، تحصيل العلم النافع الذي به تكون في أعلى درجات الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، وهم من أهل الإيمان، لكن هؤلاء يرتفعون أعلى، والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم في المرتبة بعد الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من النبيين والصديقين. قيل الصديقون هم الراسخون في العلم، فالعلماء المرتبة الأولى، ثم فالأنبياء المرتبة الأولى، ثم العلماء، ثم الشهداء، ثم سائر أهل الإيمان وهم صالحون. فنغتنم مرحلة الشباب في تحصيل العلم النافع، ونغتنم كذلك فسحة الفراغ، فراغ. أي ساعة عندك فيها فراغ فاغتنمها، لا تضيعها في الخيل والقال، هذه ستكون حسرة عليك يوم القيامة، أن تضيعها فيما لا يعود عليك بنفع يوم القيامة. فهذه الحياة، هذه الحياة التي نحن فيها هي مزرعة، مزرعة لنزرع ونحصد الثمرة يوم القيامة. فلا نقعد نتفرج هكذا، وإنما نستغل نستغل هذه المزرعة في ماذا؟ في الزرع، نحرث ونعمل ونزرع الزروع الطيبة لنجني الثمار الطيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. الله عز وجل ما خلقنا هكذا سدى لنأكل ونشرب وننام ونستيقظ، لا، هذه البهائم، البهائم، لأن الله عز وجل ما كلفها وما حملها أمانة. أما نحن خلقنا الله عز وجل وكلفنا بأمانة يجب علينا أداؤها، وهي الدين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أبدا والله، ما خلقنا الله عز وجل عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كلا والله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنغتنم الفراغ قبل الشغل، ونغتنم أيضا نعمة الأمن قبل الخوف، نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا. نعمة عظيمة، نعمة الأمن. ففي بعض البلاد ما يستطيع الرجل أن يخرج من داره إلى مسجده، وما يستطيع أن يخرج من داره إلى شغله وعمله. إن خرج الله أعلم يرجع ماشيا على أرجله أم يرجع وقد بطش به. ونحن ولله الحمد في أمن وأمان، فعلينا أن نغتنم هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يزيدنا من فضله، حتى يزيدنا من فضله. والذين اهتدوا زادهم هدى ولئن شكرتم لأزيدنكم. احفظ الله يحفظك، فنحفظ دين الله عز وجل، نعمل بهذا الدين حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى بالأمن، ويحفظنا بالدين بالتوحيد والسنة، ويحفظنا برغد العيش، ويحفظنا بالصحة في أبداننا، ويحفظنا بالصحة والعافية في أولادنا، ويحفظنا بكل خير من خيري الدنيا والآخرة، إن نحن عملنا بدينه وحفظنا حدوده سبحانه وتعالى. إذن العمل، العمل، ولا يضيع شيء عند الله. نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ونعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى شاكر وشكور، ويجازي على الإحسان بالإحسان، بل يجازي على الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فالله كريم، نؤمن بذلك. وهو القائل إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فلا نحتقر شيئا من الأعمال أبدا، لا نحتقر شيئا، نعمل ونحتسب كالتاجر الذي يتاجر، يدخل في تجارات ويحسب ماذا سيربح، وعند الربح كذلك يجلس يجمع ويطرح. وهذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة الدنيا قد تبور وتخسر، هذه تجارة لن تبور، لن تبور إذا تحقق فيها الصدق مع الله، وتحقق فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لن تبور أبدا هذه التجارة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلنشمر عن سواعد الجد والاجتهاد في هذه الحياة. فنحن مبتلون يا عباد الله، وإلا فربنا غني عنا وغني عن عبادتنا، غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، لو كانت الناس كلها على إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد شيء في ملك الله. وكذلك لو كفر الناس كلهم ما نقص من ملك الله شيء. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، غني الله عز وجل عن عبادتنا. ولكن ابتلاء، ابتلاء ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلنعمل عباد الله، فلنعمل عقولنا، فلنعمل عقولنا. العقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، فلنعمل هذا العقل فيما ينفعنا، كما نعمله في أمور الدنيا، الدراسات الدنيوية والتجارات وغير ذلك، فلنعمله في العمل بالدين. نعم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الدين وبهذه الدعوة المباركة بالإسلام: ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.